بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد. أخوتي الأفاضل، هذا هو الدرس السادس من شرح متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي. بعد أن أتممنا كتاب الطهارة نفتتح اليوم كتاب الصلاة. وطريقة المؤلفين في تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة لأن ما يتعلق بالطهارة من معرفة أقسام المياه وما يطهر وما لا يطهر ومعرفة النجاسات وما يلزم اجتنابه وما لا يلزم، هذه شروط الصلاة فهي مقدمة على الصلاة، لذلك أهل العلم يقدمون كتاب الطهارة على كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة مطلق الدعاء، الصلاة في اللغة مطلق الدعاء، وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير أي تكبيرة الإحرام، ومختومة بالتسليم، وتسبقها شروط مخصوصة. أقوال كالتكبير وقراءة القرآن، وأفعال كالركوع والسجود، تبدأ بتكبيرة الإحرام وتختم بالتسليم، وتسبقها شروط مخصوصة كما سيأتينا إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: الصلاة المفروضة خمس. الصلاة المفروضة التي فرض الصلوات أو الصلاة المفروضة التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده خمس. أما حكم الصلاة فهي ركن من أركان الإسلام، جاحدها كافر، عن الصلوات الخمس جاحدها ومنكرها كافر. وأما من ترك الصلوات الخمس من غير عذر فهو فاسق يستتاب، إن تاب وإلا قتل حدا على قول الجمهور، قتل حدا على قول الجمهور. وذهب المزني رحمه الله من أئمتنا الشافعية إلى أنه لا يقتل وإنما يحبس حتى يصلي. قال: المفروضة خمس. الظهر يعني عد خمس صلوات، ولم يذكر السادسة وهي أيضا مجمع عليها في الفرضية، وهي الجمعة. والسبب في ذلك والله أعلم أنه أراد بالخمس صلوات لليوم والليلة، والجمعة صلاة الأسبوع، أو أراد أن صلاة الظهر أو صلاة الجمعة هي بدل عن الظهر في يوم الجمعة، فهي منها ولا تعتبر صلاة مخصوصة أو مستقلة كما ذهب بعض الفقهاء، فهي ظهر لكن الجمعة بدل عن الظهر. ولماذا بدأ المؤلف بصلاة الظهر؟ واليوم يبدأ من الفجر، والليل يبدأ من المغرب. بدأ المؤلف بصلاة الظهر لأن صلاة الظهر هي أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام لما جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته. جاء جبريل فصلى إماما، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل مأموما، وصلى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم مأمومين ليومين ليعلمهم الصلاة مع أوقاتها. فكانت أول صلاة يصليها جبريل هي صلاة الظهر. ثم قال: وأول وقتها. أول وقتها، الوقت المراد وقت الصلاة طبعا، ووقت الصلاة من شروطها كما سيأتينا. ووقت الصلاة في الجملة وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز، ووقت تحريم. هذا في الجملة، ربما بعض العلماء يزيد أو ينقص، لكن أنا أذكر لكم في الجملة أن وقت أن الوقت أربعة: وقت فضيلة وهو أول الوقت، ووقت اختيار وهو أثناء الوقت، ووقت جواز وهو ما يقرب نهاية الوقت وهو في الغالب يكون وقت كراهة، ووقت تحريم وهو الوقت الذي لا يسع الصلاة إلا بقدر الركعات التي فرضت فيها شيخ محمد إذا التحقت بينا اقرأ لنا من... نعم دكتور. قال يعني من الظهر وأول وقتها. نعم. قال الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. أكمل إلى نهاية الأوقات. جزاك الله. والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل. دكتور ممكن إمرار المتن؟ لا. قال وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. نعم جزاك الله خيرا. جزاك شيخي. وأول وقتها زوال الشمس، وزوال الشمس أي ميلانها، ومعنى الزوال هو ميلان الشمس بعد أن تكون الشمس في كبد السماء. ولزيادة الإيضاح إخواني أقول ظل الإنسان عندما تطلع الشمس يكون طويلا، فكلما ارتفعت الشمس قصر ظل الإنسان حتى يصل إلى حد يقف الظل، إلى حد يقف فيه الظل. إذا وقف الظل عن يعني عند الظهيرة يقف وقتا يسيرا ربما 10 دقائق أو أكثر قليلا، ثم يبدأ يطول من جديد وقوف الظل يسمى قائم الظهيرة، وهو الوقت الذي تكره فيه الصلاة كما سيأتينا، وبداية تمدد الظل يسمى الزوال. لذلك الزوال هو تمدد الظل بعد أن يعني وصل إلى حد القصر إلى منتهى. وفي مكة شرفها الله في بعض الأوقات يصبح ظل الإنسان أو يصبح الظل صفرا، وتحديدا في الشهر الخامس في اليوم 27 من الشهر الخامس من كل سنة. قد أشار الغزالي إلى هذا رحمه الله. في اليوم 27 من شهر الخامس من كل سنة الشمس تتعامد على مكة على الكعبة حتى يكون الظل صفرا. لذلك من أراد أن يعرف اتجاه القبلة بشكل صحيح في مكانه الذي هو فيه فليتحرى هذا اليوم، فأينما كان ظله يعني أين يتجه الظل فالقبلة بالجهة الأخرى. وقد جربت هذا العام وقبل أعوام فكان صحيحا، يعني قارنت بين الأجهزة يعني القبلة التي نحن نعرفها نصلي إليها والأجهزة التي يعني تحديد اتجاه القبلة في الهواتف وكذلك ضبطت الظل فكان دقيقا منضبطا. فأول وقتها زوال الشمس وهذا بالإجماع، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. آخر وقت صلاة الظهر إذا أصبح ظل الشيء سواء كان إنسانا أو عودا نصبه إنسان أو جدار أو بناء، فإذا أردنا أن نعرف متى ينتهي وقت الظهيرة نحسب الوقت، نحسب الظل، طول الظل الذي يكون قبل الزوال، لنفرض أنه 50 سنتيم مثلا، ثم ننظر متى أصبح ظل، وكان طول الإنسان لنفترض 1.70 أو 1.80 متر، فنحسب الظل ونطرح ظل الزوال في الزوال، فإذا بلغ ظل الشيء مثله سوى في الزوال فقد انتهى وقت الظهر، وبذلك قد دخل وقت العصر، وبينهما وقت يسير كما قال بعض أهل العلم، بينهما وقت يسير. ثم قال والعصر أي صلاة العصر وقت العصر، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. واني حفظكم الله يعني أرجو أن تغلقوا المايكات لأن قاعد يأثر على الصوت والتسجيل، بارك الله بكم، أغلقوا المايكات جزاكم الله خير. قال والعصر أول وقتها الزيادة على ظل المثل، يعني إحنا قلنا وقت الظهر ينتهي بظل المثل زيادة على في الزوال، ظل الزوال، وهذا بداية العصر. قال وآخر وقتها في الاختيار، شوف إخواني في الاختيار، إذن أول وقتها وقت الفضيلة وآخر والثاني وقت الاختيار، قال ظل المثلين. وفي الجواز مع الكراهة، وفي الجواز يعني مع الكراهة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. أما وقت التحريم فإذا لم يبقى لغروب الشمس إلا قدر 4 ركعات، إلا قدر 4 ركعات، هذا وقت تحريم لا يجوز أن تؤخر عليه. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي قوله أن وقت العصر إلى غروب الشمس، هذا قول جماهير أهل العلم ومنهم جمهور الشافعية، ولكن ذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام الإصطخري من الشافعية إلى أن وقت العصر ينتهي ببلوغ ظل الشيء مثليه، وبهذا يخرج وقت العصر. أما إلى الغروب فهو وقت للضرورة، وهذا القول قول قوي جدا، يعني دلت عليه الأدلة هذا القول. أما من كان مضطرا فيستمر معه الوقت إلى الغروب، وهذا يعني أؤكد على هذه النقطة أن وقت العصر يحرص الإنسان على تعجيلها، ويأخذ بقول الإمام الإصطخري. لماذا؟ لأن العصر ورد في تأخيرها نهي شديد ووعيد شديد، من فاته العصر فقد حبط عمله، وهذا يؤيد ما ذهب إليه الإمام الإصطخري رحمه الله. ثم قال والمغرب ووقتها واحد، وقت المغرب واحد، يعني ليس له أول وقت أول واختيار واختيار ووقت جواز. قال ووقت المغرب واحد وهو غروب الشمس، أي غروب قرص الشمس. إذا كان الإنسان في صحراء بمجرد غروب قرص الشمس دخل وقت المغرب، ولا عبرة بالشعاع ولا بالضوء إذا تحقق غروب الشمس. أما في المدن وفي الأماكن التي فيها جبال ومرتفعات فيعني يصعب التحقق من غروب قرص الشمس، لذلك يكون دخول الوقت ذهاب شعاعها، ذهاب الشعاع لا الضوء هذا المنتشر، لا ذهاب شعاعها الذي يكون على الجدران وعلى الجبال وعلى السهول. نعم. قال وقتها واحد، ومقدار يعني مقدار وقتها ما يؤذن الإنسان، يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم يعني الصلاة ويصلي خمس ركعات، ويصلي خمس ركعات يعني ثلاث ركعات المغرب وركعتين السنة، ولو قال صلاة سبع ركعات لكان أدق وأصح، لأن صلاة المغرب لها ركعتين سنة غير مؤكدة ولها ركعتين يعني سنة قبلية ركعتين وسنة بعدية أيضا ركعتين، فالمجموع يكون سبع ركعات. هذا على القول المشهور، ولكن قول الإمام الشافعي في القديم وفي الجديد علق القول على صحة الحديث، ورجحه كثير من الشافعية ونصره النووي رحمه الله، أن وقت المغرب كغيرها لها وقت يعني فضيلة، يعني أول الوقت ووقت اختيار ووقت جواز، وإنما ينتهي وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر، وإنما ينتهي وقت المغرب بانتهاء بغياب الشفق الأحمر، بل قال المزني أن الشفق ليس الأحمر بل هو الأبيض الذي يأتي بعد الأصفر والأحمر، يعني الشفق عندنا ثلاثة، شفق أحمر ثم يعقبه شفق أصفر ثم يعقبه شفق أبيض ثم ظلمة الليل ثم ظلمة الليل. فقول الشافعية يعني الجمهور أن وقت المغرب ينتهي بغروب الشفق بذهاب الشفق الأحمر، وذهب المزني إلى أن وقتها لا ينتهي إلا بذهاب الشفق الأبيض الذي تعقبه ظلمة الليل. نعم. ثم قال والعشاء وأول وقتها. نحن عندنا العشاء وعندنا العشاء، العشاء هو الطعام والعشاء هو صلاة العشاء، لذلك يقال إذا حضر العشاء فأخروا العشاء، إذا حضر العشاء يعني الطعام فأخروا العشاء يعني صلاة العشاء. قال والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وهذا يؤيد القول الأول، وهذا يؤيد القول الأول، لأن وقت المغرب متى ينتهي؟ ينتهي عند قبيل بداية وقت العشاء وهو الشفق الأحمر، ووقت العشاء يبدأ بغياب الشفق الأحمر، فكان القول في المغرب يشبه القول في غيرها، والله تبارك وتعالى أعلم. قالوا أول وقتها غياب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، ثلث الليل ونصف الليل وربع الليل كيف نعرفه؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا يحسب الوقت، منتصفه يعد نصف الليل، ثلث الثلاثة منه ثلث الليل، وثلثان هما ثلث الليل. فوقت صلاة العشاء في الاختيار هو ثلث الليل، وفي قول آخر إلى نصف الليل. قال وأما في الاختيار، عفوا، وأما في الجواز يعني مع الكراهة، وأما في الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. وهنا تنبيه آخر ذكره الإمام الإصطخري ونقله عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل أو بثلثي الليل عفوا بثلثي الليل، وبعد ذلك يعد قضاء، يعني لا يعتبر يعتبر وقت العشاء قد انتهى، وإنما تصلى بعد هذا الوقت للضرورة ولأصحاب الأعذار. وهذا القول كما سبق في العصر قول قوي له ما ينصره من الأدلة، لذلك أيضا يحرص الإنسان العبد على أن لا يؤخر الصلاة إلى منتصف الليل أو إلى ثلثي الليل، والله تبارك وتعالى أعلم. قال: وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. ثم قال: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره، في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. أخواني الأفاضل، الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. أما الفجر الكاذب فهو ضوء يكون يعني في آخر الليل، يكون مستطيلا في الأفق كذنب السرحان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون هكذا عمودي في الأفق، يكون عمودي، ثم تعقبه ظلمة، وهذا يسمى الفجر الكاذب، ولا تترتب عليه أي أحكام، الفجر الكاذب. ثم بعد وقت من الزمن، وهذا الوقت لا يضبط، أحيانا ممكن أن يكون ثلث ساعة، نصف ساعة أو أكثر بحسب طول الليل وقصره، ثم بعد ذلك يطلع الفجر الصادق، وهو الضوء المستطير، الأول مستطيل، الثاني مستطير بالراء، يعني منتشر، منتشر في الأفق، يعني هكذا ينتشر في الأفق. أما الكاذب فيكون عموديا في الأفق، أما الفجر الصادق يكون مستطيرا يعني منتشرا هكذا في الأفق. فإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الصبح، أي دخل وقت صلاة الفجر، وبه تجب الصلاة ويحرم الطعام لمن كان يريد الصوم مثلا. قال: وأول وقتها طلوع الفجر الثاني يعني الصادق، وآخره في الاختيار الإسفار. الإسفار هو انكشاف الجو، يعني يقال أسفر يعني تكشف، وأسفرت المرأة عن وجهها يعني كشفته. وفي الاختيار إلى الإسفار قال: وفي الجواز مع الكراهة، يعني وفي الجواز إلى طلوع الشمس، وفي الجواز إلى طلوع الشمس، يعني وفي الجواز مع الكراهة إلى طلوع الفجر الشمس. هناك بعض الأمور التي تتعلق بالأوقات لم يذكرها المؤلف وأحببنا أن ننبه عليها. عندنا اصطلاحات نقرأها في كتب الفقه: كلمة أداء، وكلمة قضاء، وكلمة إعادة، فما الفرق بينها؟ الأداء إذا كان فعل العبادة في وقتها في المرة الأولى، الأداء هو إذا كان فعل العبادة في وقتها في المرة الأولى، فإن بطلت الصلاة، مثلا وأراد أن يصليها مرة أخرى في الوقت فتسمى إعادة، فإن خرج الوقت سواء كان صلاها أولا أم لم يصليها، إذا خرج الوقت يسمى قضاء، إلا إذا كان تركها لعذر، بمعنى أن من أخر الصلاة لعذر نوم أو لعذر نسيان حتى خرج وقتها فهذا على الصحيح يسمى أداء ولا يسمى قضاء، ومن الأمور الأخرى صلاة العصر، عفوا الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى عند الشافعية يعني جمهور الشافعية هي الفجر، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله في القديم وعلق القول أيضا عليه في الجديد على صحة الحديث، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر، وهذا الذي رجحه المحققون من علمائنا الشافعية. وكذلك من الأمور التي تمر على يعني مسألة الوقت تمر علينا صلاة البردين، صلاة البردين إذا أطلقت فالمراد بها صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. وتنبيه أخير وهو أن جميع الصلوات يستحب فعلها في أول الوقت، في أول الوقت، إلا صلاة العشاء إذا لم يشق على الإنسان أو على الناس في جماعة فالأفضل أن تؤخر. وكذلك صلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها إلى حين الإبراد، وهو ما يسمى بالإبراد، يعني تؤخر صلاة الظهر قليلا حتى يبرد الجو، وهو ما يسمى بالإبراد، والله تعالى أعلم. نعم شيخ محمد أكمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد التكليف. والصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. حسبك جزاك الله خيرا. قال المؤلف: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. أما الشرط فالشرائط جمع شرط، والشرط هو ما يلزم عدمه العدم، ما يلزم من عدمه إذا لم يكن إذا كان معدوما عدم الفعل، ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم. كالوضوء مثلا، لو كان يعني يجب على الإنسان أن يتوضأ ليصلي الصلاة إلا به، لكن لو كان متوضئا لا يلزم أن تجب عليه الصلاة، لا يلزم. هذا مثال يعني عن الشرط. قال: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة. وهنا تنبيه آخر أرجو التأكيد عليه، لأنه يعني يحل كثيرا من الإشكالات، يحل الكثير من الإشكالات، وهو عندنا شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب وشرط صحة، ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ شرط الوجوب هو العلامة التي بها يعلم وجوب الفعل على الإنسان، بها يعلم وجوب الفعل على الإنسان، كالإسلام أو البلوغ أو العقل، فهذا شرط الوجوب، يعني هو علامة على أن هذا الفعل أصبح واجبا. وأما شرط الصحة فهي الشروط التي تلزم لصحة العبادة، التي تلزم لصحة العبادة، كالوضوء. يعني عندنا شرط وجوب، البلوغ شرط وجوب، العقل شرط وجوب، لكن عندنا الوضوء وطهارة المكان وما والبقية كما سيأتينا هذه شروط صحة، فلا بد أن نفرق بينها. قال: شرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: أولها الإسلام. نعم، لو صلى يعني غير المسلم لا تجب عليه الصلاة، وهذا اختيار المؤلف، اختيار المؤلف أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، إنما يخاطب بالتوحيد فقط، أما الصلاة والصوم والزكاة فلا يخاطب. لكن الصحيح الذي عليه علماؤنا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة فهو يحاسب على التوحيد إذا لم يدخل في الإسلام، كما يحاسب على عدم الصلاة وعدم الصوم إلى غير ذلك، كما قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فحاسبهم على الصلاة والزكاة كما حاسبهم على الإسلام. لكن لو أسلم الكافر لا يلزمه القضاء لما فاته، لا يلزمه القضاء. أما لو كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فقول الجمهور على أنه يلزمه القضاء لما فاته، لما فاته من صلوات التي تركها وقت الردة. والصحيح والأرجح أنه يعني لا يلزمه القضاء، خاصة إذا كانت المدة التي ارتد فيها مدة طويلة يشق معها قضاء ما فات من الصلوات، وإنما يكثر من النوافل ما استطاع. عيب، هذا غريب الدار. بقي خمس دقائق. قال: والبلوغ، البلوغ المراد هو يعني سن براسنا. وصل مليون الإنسان في بطن أمه جنين، ثم إذا ولد إلى العراقيين، هو متابعين، هو يحبون يعني بيشي. يسمى غير مميز، وصل مليون، غير مميز. فإذا أصبح بلغ 7 سنوات دخل في سن التمييز، في سن التمييز. ثم بعد ذلك يدخل إلى سن البلوغ، يدخل إلى سن البلوغ. فالإنسان في سن الولادة وفي سن عدم التمييز ليست عليه أحكام. فإذا دخل في سن التمييز وهو 7 سنوات على قول أكثر العلماء، دخل في بعض الأحكام، منها يعني لو صلى أو صام يصح منه لكن لا يجب حتى يبلغ فتجب عليه الأحكام. والبلوغ له علامات، البلوغ له علامات 5 3 يشترك فيها الرجال والنساء، واثنان تختص بهما النساء. علامات البلوغ إخواني 5. أما ما يشترك فيه الرجال والنساء فهو الاحتلام، الاحتلام يعني يخرج الماء من الإنسان، الاحتلام. والثاني انبات العانة الخشنة، الشعر الخشن الذي يكون على قبل الإنسان على عورته، الشعر الخشن. والثالثة بلوغ 15 سنة، بلوغ 15 سنة. هذه 3 علامات، أيها سبق فيدخل الإنسان في سن البلوغ. ليش؟ وأقل سن يحتلم فيه يعني كما ذكر أهل العلم، أقل سن يحتلم فيه الذكور 10 سنوات، وأقل سن تحتلم فيه الإناث 9 سنوات، والله تعالى أعلم. وهذا لا حد له، وإنما يعرف بالتجربة والاستقراء. إذن هذه الثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء. أما التي تخص النساء فهو الحيض والحمل، الحيض والحمل، الحيض وتكلمنا عنه وهو من علامات البلوغ. أما الحمل كيف يكون علامة؟ يعني لو أن المرأة تزوجت وهي صغيرة قبل الحيض مثلا وقبل الاحتلام، تزوجت وهي صغيرة ثم لم تظهر عليها علامات البلوغ وفجأة ظهر الحمل، دل على يعني هي لم تحمل إلا بلغت حد الاحتلام، فيعد هنا الاحتلام حدا للبلوغ كما سبق ذكره. اليوم لم يبقى وقت لنطرح الأسئلة، سأذكر ما بقي يعني أو لا والله أتوقف. دكتور قال والعقل عفوا دكتور الإدراك يعني إدراك الإنسان العقل الإدراك والتمييز يعني أن يميز الإنسان بين الحسن والقبيح وبين الضار والنافع. فعندنا الإسلام والبلوغ تكلمنا عنه والعقل. العقل إخواني أمر معنوي ليس أمرا حسيا، وإنما يعرف بالعلامات التي تظهر على الإنسان العقل. يعني لو جئنا بإنسان مجنون عافانا الله وإياكم وآخر فضلنا إليهما دون أن يتكلم لم نمجنهما عن الآخر، لكن لو تكلم العاقل وتكلم المجنون تصرف العاقل وتصرف المجنون عند ذلك نميز بينهما. إذن العقل جعلت الاحتلام وجعل البلوغ بخمسة عشر سنة أو بالعلامات السابقة علامة على العقل. لو بلغ الإنسان الاحتلام أو بلغ خمسة عشر سنة ولم يعقل فهو لم يكلف، وربما لا يدخل حد التكليف أبدا. إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بما أنه من أسئلة من أسئلة سنخرج ونعود إلى الغرفة لنسمع الأسئلة ونجيب على ما تيسر منها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نفس الرابط ممكن بعد دقيقة.